هذه هذه حين اقتضاء رواتبهم، يعني هياخدوا اللي هو هيصرفه مره ثانيه. هل مصدر النفقه بالنسبه له من مصدر حرام، هل يؤثم المنفق عليهم؟ ما فهمته. رجل ينفق على اصحابه، عنده مال. لا تقول ينفق، يصرف عليهم. يصرف عليهم. هل تعني بينفق او يصرف يعني يتبرع؟ لا، هياخذها ثاني. اذا هذا ليس انفاقا. طيب، يصرف عليهم. اذا يقرضهم. طيب، يقرضهم لحد ما يجي لهم فلوس. المصدر اللي هو بيصرف منه ده مصدر حرام. يعني الذي يقرض مصدره حرام؟ نعم. ولا الذي يوفي؟ لا، الذي يقرض. اللي يقرض. ايه، ينبغي على اولئك ان لا يستقرضوا منه. واضح الجواب؟ نعم. ينبغي على أولئك الذين يستقرضون منه أن لا يقبلوا منه هذا القرض، لأنه قرض من مال مكتسب بطريق الحرام. حتى لو كانوا حيوفوه من حلال. لأنهم حيوفوه. ما بدأ حتى. يعني لأنهم حيوفوه من حلال. ما بدأ حتى. حيأكلوه مرة أفلوه. طب التحليل فيما مضى. التحليل فيما مضى اللي هو أنفق عليهم، التحليل منه كيف نتبرأ منه؟ أفضل عم.